الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. هذه الفقرة تتعلق بقاعدة الإثبات والنفي فيما يتعلق بالله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذه القاعدة أشار إلى الشيخ إلى شيء منها ثم ضرب لها أمثلة، ومن خلال كلامه أشار إلى بعض المناهج والقواعد عند السلف تجاه هذه الأمور الغيبية، وهي الإخبار عن الله عز وجل. وممكن نلخص القواعد في هذا قبل أن نستعرض هذه الأمثلة التي ذكرها، قواعد إثبات هذه الأمور لله عز وجل بما يلي: أولا، أن كل ما صح من النصوص، أي ما جاء في القرآن أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار عن الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذه الأمور الأربعة عن الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، كل ما ثبت به النص فلا بد له من الأمور التالية، أي لا بد أن يقف المسلم تجاهه على القواعد التالية. القاعدة الأولى: أن ذلك من الحق الذي يجب أن يسلم به المسلم، بل هو حق لا مرية فيه. ويثبت لله عز وجل على الحقيقة كما يليق بجلال الله سبحانه. ثانيا، على هذا فلا بد من التصديق والتسليم بهذه الأخبار، لأنها أخبار غيب، ولأنها جاءت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولأنها جاءت بلسان عربي مبين. ولأننا خوطبنا بها ولا يمكن أن نخاطب بها إلا وإنها تحت مداركنا، أن معانيها وحقائقها تحت مدارك البشر. ثم ثالثا، لا بد من الجزم بنفي المماثلة، أي عندما نثبت هذه الأمور لله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإنا نجزم جزما يقيا ونعتقد أن الله في هذه الأمور وغيرها ليس كمثله شيء، وأن الكيفية غير معلومة، وأن الكيفية غير معلومة. فالحقيقة معلومة والمعنى معلوم، لكن الكيفية غير معلومة. فإن الله عز وجل لم يخاطبنا إلا بالحق، ولا شك أن هذه الأمور أي هذه الأسماء والصفات والأفعال تشتمل على معاني الكمال لله عز وجل، والكمال يلزم منه نفي المماثلة ونفي توهم ما يرد في الخاطر أو ما يرد في القلب من تصور وتوهمات. والقاعدة الرابعة أو الأمر الرابع في هذه الأمور كلها وغيرها مما ثبت عن الله تعالى، فإن الله خاطبنا به لأننا نعرف حقيقته على المعنى الذي يليق بالله عز وجل، من وجه وهو أنه حق وأن له معاني حقيقية وأن هذه المعاني مدركة في الجملة، ولا نعرفه من وجه وهو الكيفية، وهذا مما لم نطالب به، لم نطالب به أصلا، معرفة الكيفيات في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر الغرائب مما لم نطالب به، لا في مجرد التصور فضلا عن البحث والتنقير والسؤال والشك والجدل والمراء والتقرير، كل ذلك محرم علينا، بل من كبائر الذنوب أن نخوض فيما لا يدخل في مداركنا من كيفيات الأمور الغيبية، وأعلاها وأهمها وأجلها ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ورد النهي الشديد عن الخوض في هذه الأمور، والشيخ ضرب لهذه الأمور أمثلة، منها يعني ما يتعلق بالأفعال، ومنها ما يتعلق بالصفات الذاتية، ومنها ما يجمع بين هذا وذاك، ومنها ما يمكن أن يسمى صفات، ومنها ما يمكن أن يكون من باب الأخبار، مجرد الأخبار عن الله عز وجل. والقاعدة في الأخبار كالقاعدة في الأسماء والصفات والأفعال، لا فرق بينها. والمثال الأول قوله قلوب العباد بين أصبعين، أصبعين من أصابع الرحمن، هذا ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نؤمن به على الحقيقة وأنه له معنى حقيقي، لأن خطبنا به وأمرنا بأن نتدبره وأن نثبت الكمال به لله عز وجل، وأن لا نخوض في أكثر مما ورد، لأن الخوض في أكثر مما ورد محاولة لاطلاع الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولأنه إساءة أدب مع الله، لكن نؤمن به كما جاء وأنه حق على حقيقته على ما يليق بجلال الله. إثبات الأصبعين والأصبع لله عز وجل ثابت، لكن مع نفي الكيفية قطعا، لأن الله ليس كمثله شيء. وكذلك قوله إن الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، كذلك هذا حق على حقيقته، والنزول لله سبحانه نزول حقيقي، لأن الله لا يخبرنا إلا بالحق، ولا يتكلم عن نفسه ولا عن غيره إلا بحق، فيلزم إثبات ذلك على معناه اللائق بجلال الله. والنزول يستلزم الكمال، كل كمالات لله عز وجل، ولا يستلزم مع النقص، بل مع النقص منفية، فإذا كان للنزول دوازم تشعر بالنقص فهي منفية قطعا، فلا يجوز العدول عن إثبات الصفة، صفة النزول، لمجرد وجود لوازم، لأن اللوازم إنما هي مأخوذة من أحكام البشر في الدنيا، من واقع العالم الشهادة، من واقع تصورات البشر، كل هذه أمور لا تحكم في صفة الله عز وجل بشيء، ولا وكل كلام فيها أي التحكم في لوازم مثل هذه الصفة، صفة النزول التي يرى أهل التأويل أنها لوازم باطلة أو لوازم لا تليق، هذا كله قول على الله بغير علم، وإلزام بما لا يلزم، مثل قولهم يلزم من من النزول الحركة. نقول كلمة الحركة حركة كلمة مجملة تشتمل على معنى حق يثبت به الكمال وعلى معنى باطن لا يليق بالله عز وجل. ثم يقولون يلزم مثلا من النزول الإخلاء، إخلاء مكان وشغور مكان آخر. نقول أبدا لا يلزم في حق الله عز وجل. إذا كان هذا يلزم في حق المخلوق فلأن المخلوق محدود، ولأن المخلوق محكوم، ولأن المخلوق ناقص، الله عز وجل منزه عن هذه الأمور. فلو اللوازم التي قلتم بها وبها أولتم النزول لوازم باطلة. قد يقولون إن نفهم من السياق أن الله عز وجل ينزل الرحمة. نقول نعم، من لوازم نزول الله عز وجل الرحمة بالعباد، لكن لا يعني قصر الصفة على لازمها. فإننا نعرف أن كثيرا من الصفات لها لوازم إيجابية وهي كمال، وأنها تثبت لله عز وجل من الكمالات، لكن لا يعدل إليها عن إثبات الصفة، لا يعدل إليها عن إثبات الصفة. فالصفة تثبت لله عز وجل كما جاءت في القرآن وكما ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها حق على حقيقتها تليق بالله عز وجل على وجه الكمال، وأن التشبيه والتمثيل منفي، وأن هذه الصفات تشتمل على معاني صحيحة نثبتها، لكن لا نحمل الصفة على بعض معانيها وبعض لوازمها. وكذلك ما قوله ينزل يوم عرفة، هذا يشمل النزول إذا صح، وينزل يوم القيامة وهذا ثبت، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه، هذا إثبات القدم لله عز وجل على من يليق بجلاله من غير معرفة للكيفية ولا تحكم بها. وقول الله عز وجل للعبد إن مشيت إلي هرولة أو إن مشيت إلي هرولت إليك، طبعا نص الحديث موجود في الهامش، طبعا نص الحديث يختلف عن هذا. المهم أن الهرولة هنا غير مفسرة على المعروف في معهوده عند البشر. وقد اختلف أهل العلم هل الهرولة تثبت الله عز وجل على أنها فعل أو صفة أو مجرد خبر، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. إنما هذا النص يثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله، والله أعلم في مراده به. لكن يختلف هذا النص وأمثاله من النصوص التي جاءت على سبيل المشاكلة والمجازاة عن النصوص الأخرى، فإنها مربوطة بأفعال البشر. فالله عز وجل ذكر عن العبد أنه مشى إليه وإن فعل فعل، فقرن فعل الله عز وجل بفعل العبد، فإذا اقترن فعل الله بفعل العبد فهمت منه المجازاة. يشمل هذا الهرولة، يشمل الاستهزاء والمكر، فهي من باب الأخبار. وبعضها قد يفهم الصفات المشروطة بسياقها، وقد لا يفهم إلا مجرد الخبر. فالإثبات الهرولة لله عز وجل قد يكون من باب الصفة، وهي على ما يليق بجلال الله، كما أثبتنا الأصبع وأثبتنا النزول على ما يليق بجلال الله. والهرولة المفهومة عند المخلوق ليست مثبتة لله عز وجل، بل تثبت الله على وجه الكمال. هذا إن قلنا صفة، وإن قلنا أنه مجرد فعل من الأفعال فكذلك. أفعال الله عز وجل لا حصر لها، وتحمل على وجه الكمال مع الابتعاد عن تشبيهها بأفعال المخلوقين. وكذلك إن كانت مجرد الخبر فهي حق وعلى ما يليق بجلال الله وتمر كما جاءت. المهم أن الهرولة ليست محل اتفاق في إثباتها كصفة، إنما تثبت خبر عن فعل من أفعال الله عز وجل. وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة كذلك مر ومكرر. وخلق الله آدم على صورته، أي صورة الرحمن، وهذا مما اتفق عليه، أو هذا هو قول جمهور السلف، وإن كان شذ عنهم بعض الأئمة لاشتباه عندهم. وإلا الضمير في الراجح هنا فعلى صورته أنه يرجع إلى صورة الله عز وجل، وهذا أمر غير مفسر الكيفية، لكن معناه المجمل مفهوم عند عامة المخاطبين، فإن الله عز وجل له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وأفعاله، والله عز وجل جعل عند المخلوق شيء من الكمالات المحدودة التي لا تصله إلى القداسة والكمال المطلق، لكنها كمالات محدودة، صفات حميدة، صفات كمال عند المخلوق بحسبه. فهذه ربما تكون من وجوه إطلاق الصورة، والله أعلم. كذلك الصورة ثبتت في نصوص أخرى لله عز وجل على الملك وجلاله، وهي كسائر الصفات، ليس هناك ما يبرر التكلف في تأويلها أو نفيها، فهي كسائر الأخبار عن الله عز وجل وكسائر الصفات، وكقول صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وأشبه هذه الأحاديث، الحديث التي وردت فيها هذه الأخبار عن الله عز وجل إذا ثبتت قال فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. طبعا هنا لا يقصد التفويض بمعنى عدم إثبات الحقيقة أو التفويض الهروب من الإثبات، ولا يقصد التفويض أيضا اعتقاد أن ليس لها معنى أو أن معناها غير مفهوم عند المخاطبين أو نحو ذلك، كل هذا تفويض منفي، إنما يقصد التفويض تفويض الكيفية، يعني ما نعلمه بإجمال نثبته، وما لا ندركه ولا نعلمه من الكيفيات هذا نفوضه إلى الله عز وجل، لأن ما أمرنا بالكلام فيه بل نهينا. وكلمة التفويض من الكلمات الحقيقية الحساسة التي ينبغي لطالب العلم أن يتفادى إطلاقها، وليست من الأمور الضرورية في تقرير العقيدة، ليست من الأمور الضرورية، وإن أطلقها بعض السلف كما أطلقها الشيخ هنا فإنما أطلقها على معنى صحيح لكنه غير شائع وغير مستعمل، ويؤدي إلى حرج في إطلاق الصفات أو في وصف الصفات، فليس في الصفات ما يفوض على المعنى المفهوم عند المفوضة، إنما يتفوض من الكيفيات، لذلك لا ينبغي إطلاقها إلا مفسرة. كلمة التفويض لا ينبغي إطلاقها في أمور غيبية إلا مفسرة، بمعنى أن نقول أن المفوض هو ما لا نعلمه وما لم نخاطب به، أما ما خطبنا به فلا نفوضه، وهو المعاني والحقائق. وكذلك الحقائق تنقسم إلى قسمين، حقائق بمعنى المعاني فهذه معلومة، وحقائق بمعنى الكيفيات فهذه مجهولة، ولا نفسر شيئا من هذه ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، يعني برأيك، بل إن تفسير هذه الأمور غيرها بالرأي يعتبر من كبائر الذنوب ومن البدع المغلظة، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي، لأن هذا هو منهج الجهمي. الجهمية الأوائل كانوا يردون النصوص لا يبالون، يردون الآية ولا يبالون، يردون الحديث مهما صح وتواتر ولا يبالون، فلما رأوا أن هذا المنهج فيه نوع مغالطة وأنه يصادم عقائد المسلمين وصار ينفر منه حتى العوام، سلكوا مسلكا آخر وهو مسلك التأويل، وهو التفسير بالهوى، فمن فسر شيئا بهواه يعني بالتأويل، لأن التأويل لا شك أنه هوى، تأويل في الغيبيات هوى أو مبني على الهوى، مهما تعددت دوافعه ومناهجه فهو مبني على الهوى، لأن من لم يتكلم بالحق فقد تكلم بهوى، ومن لم يعتقد الحق فقد سلك مسلك الهوى. فأقول إن الجهمية كما قال الشيخ أنهم منهم من رد النصوص وهؤلاء الأوائل في القرن الثاني، ومنهم من حرفها بهواه وهذا مسلك الجهمية في القرن الثالث حينما أعلن هذا المنهج بشر المريسي. نعم اقرأ. ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. نعم، المقصود بالفكرة هو أن يشطح الإنسان بفكره وخيالاته إلى التفكر في كيفيات الغيب، والفكرة في الله عز وجل هي التفكر أو إعمال الذهن والعقل والقلب والفكر والتمادي في ذلك في التفكير في كيفيات ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإن هذا هو منهج المتكلمين، هو منهج الفلاسفة أولا بعد الرسل، والفلاسفة فيما أعلم الفلاسفة بمعناهم الاصطلاحي البحث لا بمعنى أو الخاص لا بالمعنى المتوسع فيها الآن، فلاسفة الذين يتكلمون في الألهيات بآرائهم كما حصل، هؤلاء هم خصوم الأنبياء في كل عصر في كل الأزمان، فهؤلاء يقوم منهجهم على التفكر في الله، أي التفكر في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما لم يرد في النصوص، لأن التفكر قد يقصد به معنى سليم، وهو أن يتفكر الإنسان في حقوق الله عز وجل وفي عظمته وفي أسمائه وصفاته على وجه إطلاق الكمال والتقديس لله والتعظيم، يتفكر بالمعاني الصحيحة وإثبات الحقائق لله سبحانه، هذا أمر مطلوب، ولا يتم فهم خطاب الله عز وجل وكلامه وخبره إلا بهذا التفكر، لكن تفكر بما لا يتجاوز حدود العقل وبما لا يتجاوز معاني النصوص المجملة التي تحت مدارك البشر، أما ما تجاوز مدارك البشر فهو ممنوع لأنه خوض فيما لا يعلمه الناس، فمثلا إعمال الفكر في إثبات ما لم يثبت لله عز وجل من السلوب والصفات التي ليست كمال، فهذا لا شك أنه من التفكر، ومن التفكر كما قلت إمعان الفكر واستخدام الفكر والخيال في محاولة التطلع إلى الكيفيات، فالفكرة في الله أي التفكر في كيفية ذاته وأسمائه وصفاته بدعة، إلا ما يخطر على الإنسان رغما عنه، فإن الخاطر إذا طرده الإنسان وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزال عنه من الأمور التي قد لا يدفعها المسلم، لكن القصد اتخاذ التفكر منهج في ذات الله عز وجل، اتخاذ التفكر في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منهج، وكذلك أمور الغيب الأخرى، اتخاذ التفكر فيما لا علم للإنسان به ولا طاقة له به اتخاذه منهج، كما هو منهج كما قلت الفلاسفة والمتكلمين، فإن منهجهم يقوم أصلا على تقرير العقيدة على هذا الأساس، فهم يسرحون في الخيالات والأوهام ثم يقررون أوهامهم وخيالاتهم ثم يجعلونها قواعد عقلية بزعمهم، فإذا جاء في القرآن ما يعارضها رد القرآن أو أوله، وإذا جاء في السنة مما صح ما يعارض الأمور ردوه أو أوله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن طبعا الحديث فيما أعلم ضعيف لكن ربما يرقى بمجموع طرقه إلى درجة الحسن، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. بعض أهل الحديث صححوا الحديث. نعم اقرأ. واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. قصد بذلك أن هذه المخلوقات مسيرة بما قدره الله لها عز وجل، فالله خلقها وجعل فيها الغرائز وجعل فيها الحركة، وأنها ليس لها استقلال عن تدبير الله عز وجل وعن ما جعله الله في هذا الكون من السنن التي تسير فيها الحياة، فهي سائرة على سنن الله وبأقدار الله عز وجل، فلا تسير نفسها ولا يسيرها أحد من الخلق، لا يسيرها أحد من الخلق، وحركاتها كلها مبنية على تقدير الله لها وعلى ما جعله الله لها من السنن التي بها تتحرك وتعيش وتحيا وتموت كسائر المخلوقات. وهذه أمثلة لمجموع الخلق كله، الخلق كله تحت تدبير الله عز وجل، تحت ربوبية الله وتصريفه، فلا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. أحسنت. الشيخ هنا يعني أدرج بعض الأحكام الفقهية كعادة السلف في الأمور التي أحيانا يكون عند بعض الفرق المعاصرة لهم شيء من الخلاف والخروج عن مقتضى السنة، وكلما خرج الناس بأمر يكون فيه مخالفة صريحة للسنة نوه السلف عن الحق فيه وبينوا القاعدة فيه، كما ذكرت لكم في درس سابق أن السلف أدخلوا قضية المسح على الخفين والمسح على الرجلين ووجوب الوضوء للرجلين بدون الخفين ونحو ذلك، أدخلوا هذه الأمور في باب العقائد معنا في باب الأحكام، لأن هناك من خالف فيها وهي من الأحكام الظاهرة المعلومة، إما أن تكون قطعية متواترة أو مجمعا عليها، أو تكون من السنن الظاهرة أو الرأي الراجح، أو يكون المخالف فيها لم يقصد مجرد المخالفة إنما قصد الحكم تدينا بمعنى أنه يبدع غيره، فقد تكون مثل هذه الأمور اشتهرت في المخالفة فيها عند بعض الفرق وإن كانت من باب الأحكام لكنها لم تجعلها خلافية. بعض الأمور التي في باب الأحكام الاجتهادية نجد أن بعض الفرق وبعض الأفراد وبعض الأشخاص في بعض العصور يصر على رأي فيها ويجعلها هي الحق الذي لا يمكن أن يسمح فيه بالاجتهاد، ويبدع من خالفها ويوالي ويعادي على من خالفه، فمن هنا يذكر السلف مثل هذه الأمور من باب أنها من الأمور التي تقررت على هذا الوجه عند جمهور السلف وعند أكثرهم، أو تكون هي الراجحة ونحو ذلك. فكما قلت هذه كلها من المسائل التي خالفت فيها الفرق على مختلف أشكالها أو خالفت في بعضها، فتقريرها من باب البيان أنها من الأحكام الشرعية المعروفة عند أهل العلم وإن كانت اجتهادية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي في فقرة صح سنة، هذه فقرة فيها لبس 45. أي نعم. أي نعم. لا لا، الفقرة 45-46 السياق يقتضي أنهما فقرة واحدة وقسمهما إلى فقرتين يشكل، فلذلك ينبغي أن نستمر الكلام والسياق بعد 45 إلى أن نشبك معه 46. يقول: أعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام أعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاه عليهم. فالعطف يقتضي معنى ولفظا تشابك الفقرتين. نعم. وجه الإشكال إن الضمير في قوله فيها إذا ما شبكنا الفقرة صار الضمير راجع إلى الأمة، في حين أن الصحيح أن الضمير راجع إلى الدنيا. قوله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها أي في الدنيا مؤمنون في أحكامه. عندك في فقرة واحدة نعم في التحقيق الآخر تحقيق من أي، وهذا هو الصحيح. واعلم بأن الدنيا الأصل فيها دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها أي في هذه الدار مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. بينما لو قطعناها تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون، كان فيها أيضا قسيم آخر للمؤمنين وليس هناك قسيم. على هذا السياق ليس هناك قسيم للمؤمنين، بل كلهم فيها مؤمنون في أحكام في الجملة، إلا ما ورد الدليل القاطع على إخراج من خرج. أحسنت. نعم. نعم هذه قيلت، يعني بعض الذين أثبتوا هذه الصفات قالوا أننا لابد أن نحكم أو نعمم القاعدة في أن كل ما أخبر الله به عن نفسه فلابد من إثباته وأنه صفة، ويدخل في ذلك الملل، إن الله لا يمل حتى تملوا كما ورد في حديث صحيح، والهرولة كما في هذا الحديث، والمشي وكذلك الهروة، نعم، وكذلك الاستهزاء والمكر ونحو ذلك. هذه النصوص لها ما يميزها عن بقية الصفات، وهي أنها كلها جاءت من باب مشاكلة أفعال العباد، فهي فيها مجانسة وفيها مشاكلة وفيها مجازاة. وغالب النصوص التي تربط الخبر عن الله عز وجل بشيء من عالم الشهادة وأحوال المخلوقين، الغالب أنها تقيد بهذا التفسير. فمثلا نحن نعلم أن الاستهزاء جاء ذكره مقابل وعيد المنافقين بأن الله عز وجل سيفعل لهم ما يجازيهم على استهزائهم في الآخرة. هذا قرن بفعل حاصل من المخلوق، وقرن بمعنى معلوم لدى المخاطبين، وهو أن هذه المجازات ستكون من جنس العمل، فربط الحال بحال المخلوق. كذلك مثلا الهرولة، نحن نعلم أنه جاء مقابل المشي إلى الله عز وجل، ونحن نعلم أن عبادة الله لا تكون بمشي حقيقي فعلي إليه، إنما تكون المشي على منهجه، السير على الطريق الحق. فإذا كان المشي لا يقصد به المشي الفعلي من العبد، فكذلك الهرولة لا يقصد بها الهرولة الفعلية من الله، لوجود القرينة المعلومة فقط. أما بقية الصفات ما عندنا قرينة معلومة، فلما وجدت القرينة المعلومة يعني فسرنا النص بمعناه الذي جاء به. أما الأمور التي ليس عندنا فيها غيبية بحتة فلا نفسرها إلا كما جاءت. فمن هنا بعض السلف أثبتها هذه الأمور على أنها صفات، وبعضهم قال إنها أفعال وليست من باب الصفات يعني الذاتية لله عز وجل أو الفعلية، إنما هي أفعال مطلقة بعضهم قال أفعال وهي صفات فعلية، وبعضهم قال مجرد خبر نتركه يمر نمره كما جاء لأنه يشكل، وأي أمر يشكل نمره كما جاء. أما بقية الصفات الأخرى لا تشكل لأنه تثبت على قاعدة ليس كمثله شيء كمثله شيء هو السميع البصير. فإذا ربط الفعل فعل الله بفعل العبد جعل بعض أهل العلم يقول أن هذا الربط قصد به معنى معلوم عند المخاطب وهو المشاكلة أو المجازات، والله أعلم. ومع ذلك تبقى المسألة خلافية لا حرج فيها. قل ما معنى أن الله خلق آدم على صورته؟ وعن هذا اختلف فيها العلم كثيرا، والراجح أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، يعني في الكمالات التي تليق بالعبادة التي ليست كمالات مطلقة، يعني بمعنى يوجد اشتراك لفظي بين صفات الخالق وصفات المخلوق الآدمي. هذا الاشتراك اللفظي يعني يوجد فيه اشتراك في بعض المعاني وليس في كل المعاني فهذه المعاني المشتركة أعبر عنها على أنها نوع من الصورة، والله أعلم. ومع ذلك يعني بعض أهل العلم كما تعلمون أرجع الضمير إلى غيري إلا عز وجل، لكن هذا فيه تكلف لأنه ورد في نص آخر صحيح على صورة الرحمن فيفسر هذا بذاك. هذا كلام أو سؤال عن كتاب العرش الذهبي، كتاب جيد، التوحيد المقريزي كذلك جيد. أما السؤال عن شخص فلا أرى أن يسأل عن الأشخاص علنا، أخلي أدرج الشخص ممكن يسأل بيني وبينه لماذا خص صاحب كتاب شرح السنة تلك الهوام والدواب بالعلم دون غير، لا هذا من باب ضرب المثل فقط. طبعا هذا السؤال أيضا عن بعض قواعد الصفات سيضيق عليه الوقت لكني أؤجله. حديث يقول حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، ما رأيك في من يقرأه ثم يحرك أصبعه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحرك يده أو أصبعه في حكاية بعض الصفات، ولذلك كان بعض رواة الحديث يفعلون ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو يعني المعهود عند السلف قبل أن تظهر الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام. فلما ظهرت بدع الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام أشكل على بعض الناس مثل هذه الأمور، وصار في الإشارة شيء من الفتنة. فلذا بعض السلف أحيانا يشير إذا ضمن الفتنة، وبعضهم لا يشير وبعضهم يمنع. فالقاعدة فيما أعرف أنه إذا كان راوي الحديث أو المتكلم عنه بين طلاب علم يفقهون الأمور وليس عليهم إشكال، ليس فيهم عوام أو أناس توجد عندهم إشكالات في الصفات، فلا مانع من فعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بشرط البيان، دفع الإشكال. أما إذا كان الأمر أو المجلس ليس فيه ممن يدركون هذه الأمور فالأولى عدم الإشارة دفعا للفتنة والتوهم، لأن الناس تحدثوا في هذه الأمور وصارت مما عمت به البلوى، وأصبح التأويل هو الأصل عند كثير من المسلمين، وفي مثل هذا الفعل فتنة على بعضهم. ما الضابط في التفريق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين السنة وفعل خاص به؟ طبعا العلماء ذكروا هذا في مواضعه فيرجع إليه. السؤال الأخير يقول السائل فيه أنه سمع في الإذاعة أحد الذين يتكلمون يفسر قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم بأن المقصود بها القدرة والهيمنة، وأن الذين يفسرون هذه الآية أن لله يد جانبوا الصواب لأنهم يفسرون الآية بظاهرها، وأنهم كيف يقولون بقوله عز وجل كل كل شيء طبعا أسقطها كاتب هالك إلا وجهه. طبعا يفسرون يقول هل يفسرون ذلك أن طبعا كلام لا يليق يعني سيهلك ويبقى وجهه إلى آخره أن الله عز وجل سيهلك، وأن هذا جهل مركب. فالذين يثبتون لله اليد وهم السلف وهو القول الحق يثبتونها لأنها وردت في الكتاب والسنة، ويثبتون ما ذكره من القدرة والهيمنة، ولأن اليد وردت كما تعلمون بسياقات كثيرة منها أنها مثنات ومفردة، وردت بدلالات كثيرة مختلفة، فكلها تدل على إثبات الصفة وإثبات ما يلزم منها من القدرة والنعمة والكرم والسخاء إلى آخره مما يلزم من الكمالات. وأن إثبات اليد ليس من الأمور التي هي رأي أو وجهة نظر لبعض الناس، ولا يفسرون الآية بظاهرها على المعنى الذي يريده هو. إذا كان قصد بظاهرها التشبيه فلا يفسرونها بالتشبيه، إنما يفسرونها بالمعنى بالحق والحقيقة كما ذكرت. أما استدلاله بكل شيء هالك إلا وجهه أو وجهه، فإن هذا استدلال ناقص، لأن ثبوت الوجه لله عز وجل ثابت في عدة نصوص وفي هذه الآية، ومعلوم عند العرب أنهم يعبرون بالوجه عن الكل في لغة العرب، يعبرون بالوجه عن الكل. الله عز وجل لا يقال يفنى كله إلا الوجه، لا يجوز هذا، لأنه لا شك من سياق الآية أن المقصود بذلك ذات الله عز وجل، وأن التعبير بالوجه عن الذات أمر معهود تقتضيه اللغة ويقتضيه السياق ومفهوم بالضرورة، مفهوم بالضرورة. فهذا دليل على جهل من قال بمثل هذا الكلام، نسأل الله العافية.